قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا مثال ضربه له لما طلب الرؤيا، فهذا الجبل انظره يا موسى، فإذا ثبت ولم تزلزل من مكانه فسوف يحصل لك مقصودك وما طلبته. قال وهب وابن إسحاق وابن إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤيا: أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق. وهذا كما ترى إسحاق بن وهب، وابن وهب أخباري، أو وهب بن نبه أخباري، وابن إسحاق ما أدرى بهذا، فهذا معضل. قال الطبري: وأهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة أنه أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله، والله أعلم. ثم ساق رحمه الله رواية ابن إسحاق مطولة. صدق رحمه الله. أهل الكتاب يزعمون وأهل التوراة أن قد كان لذلك تفسير وقصة وأمور كثيرة ومراجعة لم تأتنا في كتاب الله، والله أعلم. هذا كنا لا تعرج عليه ولا تلتفت إليه، لكن نقرأه باعتبار أنه ذكر في التفسير. فلنا ظاهر القرآن، يكفينا ظاهر القرآن، فإن صحت السنة بشيء أخذ به، وإن هذه فلا تصدقها. قال وهب بن إسحاق: لما سأل موسى ربه الرؤيا: أرسل الله الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب، وأمر الله ملائكة السماء أن يعترضوا على موسى. يتعرضوا أو يعترضوا، إيش عندنا؟ يعترضوا على موسى أو يتعرضوا؟ أن يتعرضوا على موسى أو يعترضوا على موسى. فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه. فهبطوا عليه أمثال الأسود لهم لهب بالتسبيح والتقديس، أي لهم صوت وجنبة، لهم لهب أي صوت وجنبه بالتسميح والتقديس. يقال بحر لجب إذا سمع اضطراب أمواجه، هو يسمع له شيء من الصوت فيقال بحر لهب، أو بحر لجب، يقال بحر لجب إذا سمع اضطراب أمواجه. وهنا لجب بمعنى لهم أصوات ولهم جلبات سمعت بالتسميح والتقديس وذكر الله سبحانه وتعالى. فهبطوا عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسميح والتقديس. ففزع العبد الضعيف ابن عمران، يعني موسى، مما رأى وسمع، وقشعرت كل شعرة في رأسه وجسده. ثم قال: لقد ندمت على مسألتي، فهل ينجيني من مكان الذي أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا موسى، من هو خير الملائكة؟ جبريل. أحسن. ومن هم خير الملائكة عن العموم؟ أهل بدر، من شهدوا بدرا. أحسن. وأما خير الصحابة فهم الخلفاء الأربعة ثم العشرة. ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم بعد ذلك أهل بيعة رضوان، ثم بقية الصحابة. فهؤلاء أفضل الصحابة العشرة، أو الأربعة الخلفاء بقية العشرة بعدهم، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الرضوان، ثم باقي الصحابة، كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله. ونقل الإجماع عن بعضهم على هذا الذي سمعته، نقل الإجماع. قال رحمه الله: لقد ندمت على مسألتي، فهل ينجيني عن مكاني فهو من مكاني الذي أنا فيه شيء؟ فقال له: خير الملائكة ورأسهم يا موسى اصبر، لما سألت؟ فقليل من كثير ما رأيته. ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا. ما هي أن هنا؟ ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا. ما هي أن؟ عندك ماشي نحو لا بس، ما هي أن؟ تفضل. تفسيرية. نعم. كيف عرفت أنها تفسيرية؟ مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون الحروف. ثم أمر الله، فأمر فيه معنى القول، قال الله للملائكة، ولكن ما فيه حروف قال. وهكذا أشرت إليه أن يجلس كأنني قلت له جلس، فهي جملة فيها معنى القول دون الحروف. فأن الواقع بعدها، ويكون أيضا بعدها جملة تكون تفسيرية، قبلها جملة وبعدها جملة، لكن التي هي قبل اشترط فيها ما ذكر آنفة. قال: ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فاعترضوا عليه، فهبطوا أمثال النسور، ولهم قصف ورجف شديد، أصوات مرتفعة كما تقدم معنا في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله مطرا قاصفا، أي له رعد وبرق، معنى له صوت. لهم قصف ورجف شديد، وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كجنب الجيش العظيم، ألوانهم كلهب النار. فزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياة، فقال له خير الملائكة: مكانك يا ابن عمران، أي إلزم مكانك يا ابن عمران، هذا اسم فعل معنى إلزم، مكانك يا ابن عمران حتى ترى ما لا تصبر عليه. ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن هبطوا فاعترضوا على موسى ابن عمران، فهبطوا عليه، فكان لا يشبههم شيء، لا يشبههم شيء، فكان لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم، ألوانهم كلهب النار، وسائر خلقهم كالثلج الأبيض، أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح لا يقاربهم شيء. سبحون الله الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى جعلهم ذاكرين له ليلا ونهارا لا يفترون. وفضل الله يؤتيه من يشاء، والبشر ربما يذكر الله ويفتر يحصل له شيء من الفتور. وأما هؤلاء أعانهم الله سبحانه على ذكره وعلى تقديسه وتسبيحه جل وعلا. لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مروا به قبلهم، فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاؤه، فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاؤه، فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران اصبر، لما سألت؟ فقليل من كثير ما رأيت. ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الخامسة أن اهبطوا فاعترضوا على موسى، هبطوا عليه لهم سبعة ألوان، فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره ولم يرى مثلهم، ولم يسمع مثل أصواتهم، فامتلأ جوفه خوفا واشتد حزنه وكثر بكاؤه. قال له خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران مكانك حتى ترى بعض ما لا تصبر عليه. ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة أن اهبطوا على عبدي الذي طلب أن يراني، فهبطوا عليه في يد كل ملك منهم مثل في يدي كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة، نار أشد ضوءا من الشمس، ولباسهم كلهب النار. إذا سحبوا إذا سبحوا وقدسوا إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السماوات، كلهم يقولون بشدة أصواتهم سبوح قدوس رب العزة أبدا لا يموت، في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه، الله أعلم، أربعة أوجه. ولم يأتي في السنة هذا الوصف أن كل واحد في رأس أربعة أوجه، وإنما جاء ذكر الأجنحة، وجاء وصف الوجوه بأنهم مخلوقة من نور وجميلة في غاية الجمال، كما قالت النسوة لما قد علم عندهم وتقرر في فطرهم أن الملائكة في غاية الجمال، ما هذا بشرا إن هذا لملك. إن هذا لملك إلا ملك كريم. الشاهد أنه استقر في فطر الناس أن الملك وإن لم نره أنه جميل الوجه، ما هذا بشر إن هذا لملك كريم، استقر عندهم. أما أربعة أوجه فلا يعلم. فشبهنا يوسف بالملك، يوسف له وجه واحد كما هو معلوم، لكن وجه هذا مثل وجه الملك، وهذه عادة الناس وفطرة الناس، مع التباين الملك أجمل ولا شك أنه أجمل من يوسف لأنها مخلوقة من نور. والمعلوم أن المشبه به يكون أعلى من المشبه، والله أقر هذا. قال ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة السماوات، كلهم يقولون بشدة أصواتهم سبوح قدوس رب العزة أبدا لا يموت، في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه. فلما رآهم موسى رفع صوته يسبح معهم حين سبحوا وهو يبكي ويقول رب اذكرني ولا تنسى عبدك، والنسيان هنا بمعنى الترك، لا تترك عبدك. أما الذهول فلا يثبت لله صفة، ولكن لا تترك عبدك هذا المسكين المحتاج لك، فإن الله سبحانه وتعالى من ترك عبادته ونسيه نساه الله تركه، نسوا الله فنسيهم، أي تركهم الله سبحانه. وليس معناه مثل ما يكون البشر يذهل عن هذا الشيء ما يذكره إلا بعد أن يذكر به، هذا يليق بالضعيف هذا المخلوق. وأما النسيان في حقه سبحانه فهو بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن الشيء. ويقول رب اذكرني ولا تنسى عبدك، لا أدري أن إيش هذه؟ قال ولا تنسى عبدك لا أدري أنفلت مما أنا فيه أم لا، إن خرجت احترقت وإن مكثت مت. فقال له كبير الملائكة ورأسهم قد أوشكت يا ابن عمران أن يشتد خوفك وينخلع أن يشتد خوفك وينخلع قلبك، فاصبر للذي سألته. ثم أمر الله تعالى أن يحمل عرشه في ملائكة السماء السابعة، فلما بدأ نور العرش انفرج الجبل من عظمة الرب جل جلاله، ورفعت ورفعت الملائكة ملائكة السماوات، ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعا يقولون سبحان القدوس رب العزة أبدا لا يموت بشدة أصواتهم، فارتج الجبل واندكت كل شجرة كانت فيه، وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجه ليس معه روحه. فأرسل الله برحمته الروح فتغشاه وقلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى وجعله كهيئة القبة لئلا يحترق موسى، فأقامه الروح مثل اللامة. فقال موسى يسبح الله تعالى فقام موسى يسبح الله تعالى ويقول آمنت بك ربي وصدقت أنه لا يراك أحد لا يراك أحد فيحيى من نظر إلى ملائكته انخلع، طيب من نظر من نظر إلى ملائكته انخلع قلبه، من نظر إلى ملائكته انخلع قلبه، فما أعظمك وأعظم ملائكتك، أنت رب الأرباب وإله الآلهة وملك الملوك، ولا يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء. ربي تبت إليك، الحمد لك، لا شريك لك، ما أعظمك وما أجلك رب العالمين. فذلك قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال ابن عباس: ظهر نور ربه للجبل، جبل سبير. وقال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور، مثل منخر ثور. قال عبد السلام، عبد الله بن السلام وكعب الأحبار: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. لا إله إلا الله. منهم من قال إن مثل الأنملة، يعني شيء يسير، تجلى من الله لذلك الجبل فجعله دكا. قال ابن عباس: ظهر نور ربه للجبل، جبل زبير. وقال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور. وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصر، إلا قدر الخنصر. الخنصر معروف أصغر صبع الخنصر، وبعده البنصر، وبعده الوسطى، وبعده السبابة، وبعده الإبهام. فهذا الخنصر وهذا البنصر وهذا الوسطى وهذا السبابة وهذا الإبهام، هذا الذي تجلى، شيء يسير تجلى من الرب سبحانه وتعالى، يعني بمقدار هذا الشيء. وقال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصر. يدل عليه ما روى ثابت عن أنس أن رسول الله قرأ هذه الآية وقال هكذا، وضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. أخرجه الترمذي، قال هذا حديث حسن صحيح، وقال ابن كثير إسناده صحيح ليس له علة. إيش قال المحقق؟ قال الراجح وقفه. صحيح المسند هذا الحديث إن شاء الله. يقول الأخ الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا، ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، وضع الإبهام هذه على المفصل الأعلى من الخنصر، هذا المفصل الأعلى، ما في إلا هكذا يعني، هذا المفصل الأعلى من الخنصر، وضع الإبهام هنا، ما تجلى من الله إلا هذا، إلا هكذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لكن المحقق يقول الراجع فيه الوقف، الذي حقق هذا التفسير العظيم الراجع فيه الوقف، والحديث الصحيح المسند، ويصححه أيضا العلامة الألباني. من رجح الوقف فيه؟ ذكر أنها قال وردة موقوفة النصر خرج بن عاصم طريقين صحيحين عن قتال عن أنس، بس يعني ورد موقوفا ومرفوعا، الموقف ما يعارض المرفوع، لكن هل رجح الوقف أم ذكر ورد موقوفا بس؟ قال الراجح وقفه، أصح من المرفوع. حاصل مختلف فيه، وهو في الصحيح المسند، وتعلمون تحري الشيخ رحمه الله، وهكذا أيضا ممن صحح إمام عصره الألباني رحمه الله. فإذا قال بالوقف أئمة العلل الدارقطني فالقول قولهم، إذا قال أحد من العلماء أن الراجح الوقف فيه فالشيخ مباشرة يرجع إذا علم كلام أئمة العلل وأنهم رجحوا فيه الوقف، فإن وجدنا شيء من هذا إن شاء الله يفيدنا الإخوان، إن وجدوا شيء من هذا. فإذا رجح أئمة العلل الوقف فيه على ما ذكر المحقق محقق التفسير فالقول قولهم، ولو أطلع الشيخ على ما علمنا من هذا على هذا لغال به مباشرة، عنده كلام متقدمين مقدم على غيرهم ما يجادل فيه. نعيد هذا الحديث العظيم. وقال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصر. يدل عليه، وليس كل الخنصر، وإنما ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الإبهام على المفصل الأعلى هذا الذي تجلى. قال يدل عليه ما روى ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل، انتهى الجبل بمجرد رؤية شيء يسير من ربنا سبحانه وتعالى جعله دكا. إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا الذي قدرنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.